أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبة في الله، أينما كنت تأتيني منكم أسئلة كثيرة جدا يعني، والوقت قد يضيق يعني على مسألة الإجابة عنها كلها، لكن كل ما بين الحين والحين إحنا إن شاء الله إما أن يكون على الهواء في بعضها، والباقي بإذن الله نجزئه على عدة جلسات إن شاء الله، حتى نكون في يعني ميدان أو أرض التقارب وتقارب القلوب وتقارب الأرواح، لأنني أعلم أنكم تحبونني في الله وأنا أبادلكم حبا بحب. نسأل الله أن يديم هذه المحبة إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم، وإن شاء الله نحاول نجيب على يعني الأسئلة التي ترد إلينا بإذن الله، ونسأل الله التوفيق من القائد ومن السائد بحول الله وقوته. مسألة حجاب بناتنا سواء احنا في ارض الاسلام او في ارض المسلمين فيها قلة، نحن يجب ان نحبب ابناءنا وبناتنا في الدين، لكن الانسان بطبيعته ضد الامر. يعني الله عز وجل يعني سبحان الله امر ابانا ادم او اباح له ان يأكل من كل اشجار الجنة ما عدا شجرة واحدة، ترك كل الأشجار وذهب إلى هذه الشجرة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. بناتنا لم ينشأنا منفردات، ولكن ينشأوا في مجتمع، في بيئة مؤثرة، هذه البيئة مؤثرة. نحن إذا حببناها في الله وأعلمناها أن هذا هو اليونيفورم الخاص بالمسلمة بإذن الله رب العالمين، وأحبت هذا الأمر وأعلمناها أن الله يحب منها هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب منها هذا، والصالحون يحبون هذا، وندعو لها إن شاء الله ربنا يرزقها محبة الحجاب إن شاء الله. الإنسان الذي يعني يذنب ثم يعود، يذنب ويعود، يذنب ويعود، يعني من التوبة إلى الذنب، من التوبة إلى الذنب. شوف الله عز وجل من كرمه يحب هذا العبد، محبته له لأنه رجاع إلى الله، فأخذ صفة إبراهيمية يعني أواه منيب، هو يعني متألم للذنب الذي يرتكب ومنيب أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى. أبشر ولدي سوف يأتي عليك يوم يقول الله فيك وفي يعني أمثالك من المذنبين، وأمثالنا طبعا من المذنبين والمسرفين على أنفسهم والمقصرين، ثم تاب عليهم ليتوب، وسوف تأتي التوبة من السماء بصدق نيتك، ويغلق عليك هذا الباب ويفتح لك باب الخيرات إن شاء الله. فلا تيأس من تكرار التوبة، والله أعلم. أولا مسألة غيبة المسلم وغير المسلم، أنا أتمنى أن لا يتعود الإنسان أن لا يغتاب أصلا، يعني الغيبة تكون منتهية في حياة، لأن الذي يتعود أن يغتاب غير مسلم سوف يسهل على لسانه أن يغتاب المسلم، هذا أمر. والذين اغتبتهم سواء مسلمين أو غير مسلمين من ضمن الكفارة إذا ماتوا أو أنا لا أعرف أين هم سبحان، أدعو لهم بالخير، أدعو لغير المسلم أن يهديه الله للحق، وأدعي المسلم بأن يكفر الله ذنبه وينيسر أمره. هذه الدعوات إن شاء الله تصير في ميزان حسنات لك يوم القيامة رصيد تعطيهم منها إن شاء الله، وربنا يتوب علينا جميعا ويمسك ألسنتنا عن الشر. الانتظام على أداء الصلوات، أن أضبط ميزان اليوم، وصلاة الفجر صلاة الصبح هي يعني هي ميزان اليوم، فإذا وضبت ودعوت الله سبحانه وتعالى بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلني من المواظبين، كثرة الدعاء ثم صلاة الجماعة إن شاء الله، وربنا يبارك. الآن قضية تقسيم البلاد إلى بلاد كذا وبلاد كذا، أنا أقول أن طالما الإنسان يأمن على دينه فليذهب أينما شاء، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وقد تمارس شعائرك الدينية ربما في بلد غير مسلم اكثر ربما من بعض بلاد المسلمين. ربنا يبارك فيكم. اولا اللي عنده سيارة اجرة هل عليها زكاة؟ السيارة نفسها ليس عليها زكاة، واذا كان عليها قسط اقساط شهرية تخصم من الارباح السنوية لسيارة الاجرة هذه، ثم يخرج 2.5%. هذا امر. الامر الثاني ان اذا تيسر ان هناك ادارة لسيارات الاجرة في البلد التي انت فيها، ان تذهب بهذه الاشياء المفقودة او الضائعة التي ينساها اصحابها في سيارتك الاجرة، وتضعها في هذا المكان الذي ربما يعود ليسأل هذه الادارة المسؤولة عنك باذن الله رب العالمين، او المسؤول عن سيارات الاجرة في المدينة التي انت فيها، ويعيدوها الى اصحابها، وتكون انت قد اخليت مسؤوليتك. اولا يجوز الكذب في الاصلاح بين المتخاصمين، في الحرب، في الزوجة على زوجتي والزوجة على زوجة، تسيير الحياة، ويجوز في مثل هذه الحالة، لان جدتك هذه الان كالطفل الصغير، فطبعا لا يجوز الكذب على الطفل، ولكن انت تسكتها بهذا وانت لا تقصد الكذب، فان شاء الله نسأل الا تكون محاسبا عليه باذن الله. الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يجب أن يضعوا في أذهانهم أنهم من المبغوضين عند أصحاب الهوى. مكة كلها كانت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما لأنه كان صالحا، فلما تحول إلى مصلح أبغضه أهل الهوى وأهل الشرك والملأ من القوم. لماذا؟ لأنه يسير ضد هواهم ويصبح ضد التيار. فأنت عندما تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر ولا يكون بمنكر، ولا يترتب على المنكر منكر أشد، النهي عن المنكر منكر أشد، ولكن أدخل في المسألة من باب الدعاء، من باب النصيحة، من باب بسبيل الحكمة، الموعظة الحسنة، الكلام الطيب، ليس الأمر المباشر، لا تتعالى عليهم، لا تنظر إليهم أنهم مذنبين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرقق لسانك بالدعوة الصحيحة. اولا الام التي تتدخل في التقسيم، انا لا احب هذا الاسلوب ابدا، لندع الامر ونكتب في وصايانا اذا انا مت فليأخذ الورثة مني ما يحق لهم او ما يعطيه لهم الشرع الحنيف. اما ان اتدخل واضع انفي واوزع انا ونتيجة الهوى، انا احب هذه البنت اكثر واحب هذا الولد اكثر واعطيه اكثر من اخوته او اكثر من اخواتها، هذا لا يجوز حتى لا يأتي شقها ماء اليوم القيامة على الصراط. مشكك للجدل ومشكك عن غير فهم. المشكك للجدل هذا لا نجادله، والمشكك عن غير فهم نذهب به إلى العلماء الربانيين الذين يشرحون له أن السنة هذه شريحة للقرآن، لأن القرآن أمرنا بالصلاة، ولكن ما وضح في القرآن أن الصبح ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربعة والمغرب ثلاثة، وما هي الفرائض وما هي النوافل وماذا نقرأ وماذا نقول في الركوع وماذا نقول في السجود، كل هذه التفاصيل أنصبة الزكاة 2.5% و5% و10% و20% زكاة الركاز، هذه ليست مذكورة في القرآن، وإنما شرحها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجدها أصحاب الكتب الصحاح كالبخاري ومسلم.